الخليج للإنتاج والتوزيع الفني تقدم لكم. لا حاس وياها بأمل، لا عايش أنا براحتي، وأنا أدري ما ترهم علي والدنيا مو شولايتي. تكرهني من نحج الصدق، كلش ثقيل حجايتي، تعبان من كل البشر والراحة بدمو مالتي. أنا ما صدقك كافي كذب، يلا يلا أنا قلبي خلص من هاللعب، يلا يلا أنا ما صدقك كافي كذب، يلا يلا أنا قلبي خلص من هاللعب، يلا يلا شنطيج وعلي جاب لخبارك السجادة بالموزين، أمشي مغمض بدربك وحط سوالفي بقلبك، لا لهنا ورد منا وعرفك ما إلش جارة. جمالك هذا يا دنيا بعيني ما أحلى، أعوفك وامشي للمهدي وفض المشكلة، بعد لا مرحبا بجيتك ولا قلك هلا. استقر صحبتك والله مرة والله مرة، وانا ادري حلاوة نظرتك والله مرة والله مرة، انا ما مستقر صحبتك والله مرة والله مرة، وانا ادري حلاوة نظرتك والله مرة والله مرة. ليش اضعف امامك حيل وانسى الحاطم يحبني ريد للزينة، شبعت لو ياج خلى نساج يا دنيا ايش خبصتينه. شفت منك عذاب وين رجال كافي عوفيني، وجه خسران شوفيني خلص فرقه مهدي هنا حبك كان عاميني. ذنوب هواي ومتاني فرج مني الحبيب، عايش ويهلي وناسي واحس مثل الغريب، يخيب الكل ذنب عمر ولا وحدة تصيب. ولا ما صدقت كل شي انتهى، يلا يلا وقتك مو حلو هذا الحزن كله منك كله منك، على مودك وصارت بالقلب عله منك اي عله منك. وقتك مو حلو هذا الحزن كله منك كله منك، على مودك وصارت بالقلب عله منك عله منك. شحط الروح حتى اتعبه وتتعبني، على المابي وفكرني هاي شلون اموت نكون حتى اعرف انو يحبني. شبيه الناس تهوى العين تتكبر على الفقرة، تنسى عيوبها القشرة تشيل الريح امني يطيح نانا العبرة والعبرة. الشايف روحه بعيونك يرد مني الاخير، والما حاسب حسابك عرف وين المصير، مرات بحزن وفراق يرتاح الضمير. ولا ما صدقتش كل شي انتهى، يلا يلا